لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر

تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم ثم يخرجكم طفلا ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفي من قبل صدق الله العظيم.